هذا سائل يقول أقسمت بالله على أن لا أكل مع زملائي لخلافات بيننا، وقلت أقسم بالله لا أكل معكم في طبق واحد، وعندما كنت أكل جلس واحد منهم وأكل معي، فما الحكم؟ الحكم أنك تكفر عن يمينك، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لا ينبغي للمسلم إذا غضب وأقسم قسما فيه قطع رحيم أو فيه عدم فعل خير إلا يكفر عن يمينه. أبو بكر لما غضب على مصطح بن أثالة وقال والله لا أنفق عليك، الله قال ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى، إلى أن قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أحب أن يغفر الله لي، وكفر عن يمينه وأنفق عليه. وقال جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا مخافة أو كراهة أن تبروا. يجيك واحد يقول لك تعال اشهد لي، تقول أنا حلف. يقول لك اقترضني، تقول أنا حلف. يقول لك أعرني سيارتك، تقول أنا حلفت. ولا تجعلوا الله عرضة، تحلفوا عن الخير كراهة أن تبروا. لا، إذا حلفت أي يمين ورأيت غيره خير فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا الدين دين جميل. كيف يتم للعبد المسلم أن يحبه الله؟ أزهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا زهدت في الدنيا ترغب في الآخرة، إذا رغبت في الآخرة أحبك الله، أصبحت من الصالحين. لذلك أكبر مشكلة الدنيا، الدنيا هذه هي المشكلة. فإذا زهد فيها العبد حتما يرغب في الآخرة، فإذا رغب في الآخرة أصبح من أولياء الله. هذا يقول شاب مبتلى بجلد عميرة العادة السرية، وهو يصوم بالنهار لقطع تلك العادة والتخلص منها، ولكنه إذا جاء الليل، هذا ينبغي أن يتزوج، وإذا كان عاجزا يذهب للفضلاء يساعدونه، لأن هذا العمل لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز، وإن قال جلة من العلماء بالجواز فهو لا يجوز، ولكنه أخف من الزنا. هذا لا يجوز. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، بس لا يجوز. التحقيق أنه لا يجوز، وإن قال جلة من العلماء بأنه مثل الفصد هذا مرجوح. والله يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ثم وعد قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله، ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ما قال فلينكح يده أو فليتخذ وسيلة ليخرج بها هذه المادة، قال وليستعفف، يطلب العفاف الذين لا يستطيعون الزواج حتى يغنيهم الله. ولذلك قال ونهى النفس عن الهوى، وقال صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره، حجبت بالمكاره، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأنا أقترح عليه أنه يتزوج، والله سيغنيه، يتزوج وسيغنيه الله ويبتعد عن هذا. وهذه العادة لها أضرار خطيرة حتى على الإنسان، على الصحة وعلى أحاسيس الإنسان الداخلية، ما هي جيدة. كيف يعرف الإنسان أن حجه مبرور؟ يعرف ذلك برغبتك في الطاعة وكراهيتك للمعصية بعد الحج. فالذي قبل حجه يأتي من الحج يحب الصلاة، يحب الذكر، يحب الاستغفار، إذا رأى منظر غير طيب يغض بصره، إذا سمع الناس يغتابون يكره الغيبة. هذا دليل على أن الحج قبل، لأن الطاعات تدعو للطاعات. إذن من أكبر أسباب معرفة أن الإنسان إذا جاء نشيط للعبادة ويحب الخير، هذا دلالة على أن حجه قبل وبر. أما إذا جاء كسلان عن الطاعات ويعمل المعاصي هذا مشكلة، فليتوب إلى الله. يقول: أنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويعتقدون في القبر والقباب والأولياء ويحكمون عند الطواف، وهؤلاء يسمون مسلمين أو مشركون. هؤلاء إذا قامت عليهم الحجة ولم يرجعوا مشكل، لأن لا يكفر الإنسان إلا بعد قيام الحجة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فالذبح لله، ولذلك لا يسال الدم إلا لله. فالذي يذبح عند القبر هذا مشكل، الدعاء لله الذي يدعو غير الله هذه مشكلة. ولذلك الله قال بعد من يجيب المضطر ماذا قال؟ قال: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. أيوة، قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير لما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض، إلى أن قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال بعدها: قليلا ما تذكرون. لأنك إذا قلت من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، من يجيب المضطر، كل بلد له أولياء، مرة كل بلد فيه أولياء يدعون. ولذلك قال: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. إذا هذا القرآن موضوع وضع مقنع، أدلة وبراهين واضحة، لكن نحتاج إلى أن نعطيه الوقت. يقول: ما تفسير قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآية، ما المقصود بالذكر؟ هل هو قول العبد سبحان الله أو هو القرآن؟ هذا سؤال جيد. أول السؤال الأول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صلوها، أو تساءلون به وبحق الرحم، ولذلك في قراءة والأرحام، نعم بالجر. أيوة، تساءلون به وتقول بحق الرحيم، يعني تسأل بما أوجب الله عليك من الرحم، أو تساءلون به والأرحام صلوها، صلوا الأرحام صلوها، على الخلاف الموجود. أما قوله ومن أعرض عن ذكري، هذا يمكن مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول ذكري، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أي من أعرض عن القرآن أو عن ذكر الله. أيوة، فهو قولان، هل المصدر مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، وهذا يعلمه من خالط الكفار، فالوقت ضيق والبيت ضيق والحياة ضيقة، وفي كآبة وفي ألم لا يعلمه إلا الله. أما المسلم فهو في الشراح وعنده الطمأنينة، وإذا جاءه شيء يلجأ إلى الله ويتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الكافر فحياته ضيقة وأمره ضيق، وعياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية من الكفر. يقول تعالى تنبيه، يقول: بعض الناس يقومون بعد الفراغ من الصلاة يسلمون على الذين بجانبهم، هل هذه بدعة؟ إذا كان يرى أن هذا السنة هذا بدعة، إذا كان يأتي ويسلم على الناس ويرى أن بعد السلام هذا السنة بدعة، وإذا كان يسلم ويرى أن هذا ليس بسنة وأن ما هذا جائز، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، ألا فافشوا السلام بينكم، ويسلم ويعرف أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، يكون الأمر سهل. إذا كان يرى أن هذه سنة هذا بدعة، وإذا كان يرى أنه بس هو يريد أن يسلم ليحبب الناس إليه الأمر يكون سهل. إذا هذا يتمايز بما لا بنية الفعل. إذا العبادات تتمايز بالنية، ولذلك البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، البدع. يقول ذهبوا لأداء العمرة ونسي بعضهم الحلق، يحلق إن شاء الله. يقول ما ذنب شخص صغير وسم وهو لا يعلم؟ يعني لا ذنب عليه في هذا. نعم السيك في هذا. شوف هذا آخر سؤال. يقول إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أو عمودي. نرجو الله السلام والعافية. هذه الآية دائما أقرأها ولا أعرف معناها، فأرجو أن تدلني على معناها وجزاك الله خير. مؤصدة مطبقة في عمد العمود. رأيتم الاسطوانة؟ اسطوانات هذه الكبيرة، هذه تؤجج في داخلها النار حتى تكون نار قوية، ثم يدخل فيها الكافر ثم تقلق الأطراف. إنها عليهم مؤصدة مغلوقة في عمد أو عمود ممددة، هذه الطويلة يدخل فيها ويقفل عليه الأبواب. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحتاط ويأخذ الحيطة. نرجو الله أن لا يجعلنا من أهل النار. اللهم أجرنا من النار.